بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصلهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول سبحانه وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ابتدأ الله سبحانه هذه الآية بالقسم، والقسم يبدأ به لبيان أن ما يأتي أمر يقتضي الإنصات والاستماع له لأنه مهم. وفي الغالب القسم بين الناس لإزالة الشك والريبة للمخاطب. الله عز وجل قال: ولقد، اللام لام موطئة للقسم تبين أن هناك قسم، يقسم الله عز وجل أنه حقق بأن تناول آل فرعون بهذه الأنواع من العقوبات التي هي آيات. والعقوبات التي نزلت بآل فرعون لم يقصد منها إلا أنهم ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه، وإلا كان الله عز وجل قد استأصلهم. فإن فرعون لما أنكر الآيات وجمع السحرة ونصر الله موسى وانقلب السحرة إلى مؤمنين، ورجع فرعون بكيده وغيظه وتوعد بني إسرائيل، فأمر موسى بني إسرائيل أن يستعينوا بالله ويصبروا، ثم ألمح لهم أن الأرض لله يورثها من يشاء، أي كأنكم أنتم سترثون الأرض بعد أهلها، وإن الله عز وجل ناظر إليكم يرى كيف تعملون. فكأنه إشارة إلى أنهم يستقيموا بعد ذلك. ثم إن فرعون قال لما أصر على كفره ولم يؤمن وجاء بالتهديد، قال سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون. الأخذ التناول، والمراد به هنا القهر والغلبة. تقول: فلان أخذه النوم، بمعنى قهره وقلبه. ولذا جاءت صفة مدح في نفي النقص عن الله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون، ولم يقل سبحانه: ولقد أخذنا قوم فرعون، فدل على أن القوم يخالف الآل. والقوم فرعون المراد به الملأ والأشراف الذين يحيطونه ممن ألهوه وجعلوه ربا. فلما قال آل فرعون دل على أن جميع القبط ممن كانوا بمصر شرقيها وغربيها وشمالها وجنوبها عمهم هذا البلاء والامتحان. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين جمع سنة، والسنة هنا ليس المراد بها ما قابل العام التي هي تبدأ من كذا وتنتهي بكذا 12 شهر، لا، السنون هنا المراد بها القحط والجدب. ولم يمكث موسى عليه السلام مع فرعون تلك السنين، إنما كانت هي أشهر، لأنه بعث إلى بني إسرائيل وأرسل إلى فرعون ليؤمن به ويطلق سراح الإسرائيليين. فقال سبحانه أخذناهم بالسنين، وجمعت السنون هنا، السنين تعامل معاملة جمع المذكر السالم، وهذه لغة القرآن، وفيه لغة أنها تقول السنين في النصب والرفع والجر، وتظهر حركة الإعراب على النون. قال سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وجمعت لأن أقطار مصر الواسعة كل بلد حل بها ما حل من هذه الآيات العظام، فجمعت لكثرة محالها في تلك الأرض. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، إما أن الثمار لم تنتج ذلك العام إلا قليل لا يكفي الناس، أو أن الغلال ما وجد فيها والصوامع التي حشد فيها الثمار أتلفت فأهلكها الله عز وجل. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، دل على أن حلا بهم بلاء عظيم. ثم بيّن الله عز وجل أن العلة ليس التشفي وليس الانتقام، إنما هو ابتلاء لعلهم يذكرون، لأن في الغالب أن ما يحل بابن آدم من المصائب فإن فيه تذكير إلى الإنابة، وفيه تنبيه إلى الرجوع إلى الله عز وجل. ونحن نرى ذلك في أنفسنا وأهلينا، ويرى كل أحد في صديقه فيما يحل بصديقه وغيره، فإنه إذا اشتد البلاء والكرب عليه يلجأ إلى الله بعد أن كان في غفلة ونسيان. فإن العافية في الغالب والمال يطغي بصاحبه فينسيه الله عز وجل، لا يلجأ إليه، حتى إذا اشتد الكرب بدأ يقول يا رب يا رب، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين. يقول سبحانه لعلهم يذكرون، يتذكرون أصلها يتذكرون، والتاء قريب مخرجها من الذال فأدغمت فيها، والتذكر ضده النسيان، فكأنهم نسوا نعم الله عز وجل وما أغدق عليهم، وأن هذا الرسول الذي جاءهم بالآيات العظام مرسل حقا من عند الله، فيجب طاعته والإيمان به. فإذا علموا أن هذه الآيات العظام اليد البيضاء تخرج من قميص موسى عليه السلام، وتلك العصا التي انقلبت حية، وتلك السنون الجدب الذي حل بهم، والقحط وقلة الثمرات، يعرفون أن هذه ليست من صنع البشر، ولا يقدر أحد على دفعها وكشفها إلا الله عز وجل. ففعل ذلك بهم لعلهم يتذكرون، فيعرفوا أن هذه من قبل الله فيتوبوا إليه، ويعلموا أنه ابتلاء لأجل تمردهم وعتوهم على موسى. وكل إنسان عنده شيء من هذا العقل يدرك أن ما حل بمصائب به إنما هو لأمر فرط منه في حق الله من ظلم لنفسه أو لعباده أو ما كان في حق الله تعالى سبحانه. قال: لعلهم يذكرون، والتذكر ضد النسيان، أي أن ما نسوه يرجع حين ترجع الذاكرة فيدركون، وهذا من لطف الله بعباده. وكثير منا في غفلة حتى إذا جاءه أصحاب الديون طرقه صاحب العمارة: ادفع الأجرة، وجاءته فاتورة كذا: ادفع تلك الغرامة، أو وجد جاره يؤذيه أو شريكه في ماله يخونه، ويحصل معه الكرب والوساوس وجولان القلب واضطرابه وغير ذلك، حتى يعرف أنه لا يستطيع أن ينجو مما حل به إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ذكر التذكر في آيات كثيرة، وأقربها في السورة التي بعد هذه أو بعدها، فإن الله عز وجل لما ذكر الذين يريدون الحياة الدنيا والذين يصدون عن سبيل الله أن لهم كذا يحل بهم من العذاب، ثم ذكر مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فبعد أن بين الله هذين النوعين من الناس قال سبحانه: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير والسميع، هؤلاء الطغاة المعاندون والعصاة الذين تمردوا على الله عز وجل حل بهم ما حل، وهؤلاء الذين استجابوا لله وأخبتوا إليه كان مصيرهم جنات الخلد وسعادة في هذه الدنيا. أترون أن مثل هذين الفريقين يستويان؟ لا، مثلهم كمثل إنسان بصير سميع وآخر أصم أعمى، هل هذا مثل هذا؟ لا يستوون. أفلا تذكرون؟ ختمها الله عز وجل بأنكم تذكروا لتعرفوا حينئذ أن عاقبة من عصى الله عز وجل سيكون كذا، وأن من أطاعه سيكون كذا. قال سبحانه: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. نقص جاء التنكير لأجل التهويل والتعظيم، فإنه ليس نقص باليسير، ولو كان نقصا يسيرا لأضيف إلى الثمرات فكان الكلام والسياق كالآتي: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص الثمرات. لكن الله عز وجل أورد النقص بالتنكير، والتنكير كما يأتي أحيانا للتصغير يأتي أحيانا للتعظيم والتهويل كما في هذه الآية: ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لعل الأصل فيها الترقب والترجي، والله عز وجل يعلم مآلهم وأنهم لا يرجعون إلى الإيمان ولا يعيرونه، ولكن الله عز وجل لا يعاقب الناس حسب علمه، إنما يعاقبهم على ما يظهر لهم. فلعلهم يرجعون إنما هي بحسب من يقرأ كتاب الله عز وجل من السامعين والقارئين، أي لعل هؤلاء في نظركم يرجعون يتذكرون فيعلمون الحق فيقومون به. ثم قال سبحانه: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا الآيات التي حلت بهم من السنين والقحط القصد منها التذكر وأن ينيبوا إلى الله عز وجل، فكان نتيجة ذلك شدة تمردهم وعنادهم وعتوهم، فبدل أن يفيقوا ويرجعوا بدأوا يقولون ما كان لنا من حسنات فإنما هو لأجل أننا نستحق ذلك. وإذا جاءتهم من هذه النكبات والمصائب تشاءموا بموسى بأنه هو سبب مجيء هذا البلاء إليهم، فهم كفروا بالله عز وجل ونسبوا النعم إليهم، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، فإذا جاءهم ما يسرون به من النعم والفوائد ما يحصلون به من التنعم قالوا هذه لنا نحن نستحقها ونحن أولى بها، أي أن الله لا دخل له في ذلك. هذا فذكر الله عز وجل أمثلة لهذا النوع مما يحصل من الإنسان، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إذا جاءه كرب يا رب يا رب، وهذا نجده في أنفسنا وفي غيرنا، دعا ربه منيبا إليه مخبت راجع، يبدأ يصلي ويبدأ يتوجه ويبدأ يعمل الخير. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خولناه نعمة منا، إذا التخويل إعطاء فوائد ونعم دون مقابل دون استحقاق، فإذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، قال هذا الذي حصل لي من المال وكشف الكرب والنعم إنما هو لمعرفة عندي بحسن الصناعة ومعرفة عندي بعلوم التجارة ومعرفة وحذق عندي معي كيفية التعامل، فنسب هذا ما حصل له من الخيرات إلى شطارته وكسبه. وكذا الناس يقولون فاز فلان في هذا القمار الذي بيع السهام، ويقول إنما أنا أتصرف حسب معرفتي، فإذا عرفت أن الأسهم مستقبلها كذا فأكسب. وكذا من جال في تجارة ويكتبون كتيبات تنشر في الآفاق كيف تربح كيف تكون عظيما كيف تصبح مليونير، ثم يغرون الناس، فإذا تخطيطهم ومنهجهم أمورا تنبني على أن الله لا شأن له في تصرف العباد، إنما الرزق بشطارة وجدارة واستحقاق مهارة في الصنعة وغيرها، وهذا والعياذ بالله كفر بالله. الله عز وجل لما ذكر في هذه الآية ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، ذكر الله عز وجل أن هذه المقالة قد قالها أناس من قبلهم كقارون وهؤلاء قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال سبحانه فإذا جاءتهم وإن تصبهم، في الأولى أتى بأداة إذا الشرطية، وإذا دخلت على فعل وهو ماض في الغالب تفيد تحقق وقوع الشيء، تقول إذا طلعت الشمس، ولا يجوز لك في اللغة أن تقول إن طلعت الشمس لأن طلوعها محقق فلا يستعمل معه إلا إذا. قال فإذا جاءتهم الحسنة، والحسنة صفة لموصوف محذوف أي حالة حسنة، والحالة تشمل المال والعافية والرزق وهدوء البال وجميع ما يتنعم به الإنسان، ثم عرفت لبيان جليل مقدارها أنها عظيمة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. الله عز وجل لما يذكر ذلك أراد أن يبين لقراء كتابه العظيم أنكم أيها الناس المعدن واحد والعقلية واحد والاتجاه واحد، إلا من سلم الله، فما فعله أولئك من نسيان فضل الله عز وجل، ثم جعل نسبة ذلك إليهم يحصل منكم. احذروا أن تقولوا ذلك، لا تقول فلان إنما انتهى بنا إلى بر الأمان لشطارته ومهارته، وأن فلان إنما حصل له كذا بذكائه وكذا، وفلان إنما دخل المكان ووجد المنصب لواسطة ولأن له حاشية، وينسون الله عز وجل أنه المتصرف في هذا الكون، بيده مقاليد الأمور، لا ينجح شيء إلا بأمره وإرادته. فاحذر أن تنسب شيئا إلى هذه المناسبات وإلى هذه الأسباب. يقول سبحانه: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة. جاءتهم وتصبهم، قال إذا جاءتهم الحسنة، ولم يقل وإن جاءتهم سيئة، لأن مجيء الشيء للمرء في الغالب يرجو منه توقع ما يسره، وأما الإصابة فإنها في الغالب تكون في المكروه. فقال: إذا جاءتهم، يعني حصل وجدوا ما تحقق لهم من الحسنات، وجيء بالحسنة للتكفير والتعظيم، فدل على أن أكثر مدة آل فرعون في أيام موسى كان نعمة وكان رخاء وعيش، وأن إصابتهم بما حل لهم كان قليل بالنسبة إلى تلك النعم. وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يتطيروا، أصلها يتطيروا، والطير معروف، والعرب من عادتها أنها تأخذ بالفال والطيرة، إذا خرجت لغزو أو خرجت لتجارة أو سفر أو أمر مما يهمها يخرج الرجل أو حاشيته معه، فإذا صادفوا طيرا أثاروه، يعني بعثوه لأجل أن يطير، وهذا يسمى الزجر عند العرب، زجر الطير، أي أنهم أثاروه من مكانه، ثم يرون طيرانه هل يذهب يمنى أو يسرى، فإن ذهب يمنى تفاءلوا، وإن ذهب يسرى تشاءموا. لما كان كذلك ينسب إلى الطير قالوا: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، تشاءموا بموسى، أي بما جاء به من الآيات وما جاء به من الدلائل العظام، قالوا: هذا الشر إنما حصل لنا بقدوم هذا الرجل. والله عز وجل لما يذكر ذلك ما ذكر ذلك ليبين أن الانتقام من فرعون كان جدير، إنما لأجل أن يبين للناس أنكم ستفعلون فعلهم فاحذروا. وهكذا نجد الناس يحصل منهم إلى هذه الأوقات، ينسبون أحيانا ما يحصل لهم من أن فلان يصلي كثير الصلوات ضيع علينا كذا، وفلان أدخل علينا كتب من كتب الإسلام أن فيها كذا وكذا فحصل لنا الشؤم، وفلان سافر معنا فضيق علينا، وفلان سكن معنا فحصل لنا، فينسبون هذه إلى أناس أن الذم فيه إن نسب إليهم لأجل إيمانهم فهذا خطير وهو نوع من كفر، لأن رسالات الله عز وجل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خير كله، وإن نسبوه إلى أن هذا من فلان وفلان فهذه من الطيرة وهي شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة، والتطير شرك. لما كان التطير شرك؟ لأنك إن زجرت الطير فتشاءمت به فكأنك نسبت ما يحصل لك من المكروه إلى هذا الطير، والله عز وجل المتفرد وحده في الخلق إن أراد بهم شرا لا يكون إلا بعد إذنه، وإن حصل لهم خير فهو منه سبحانه، لا يخرج مخلوق عن إرادة الله ومشيئته. فمن نسب شيئا من هذه الشرور إلى الظلمة أو إلى الشمس أو إلى فلان فكأنما يقول يا رب لك خلق وفلان له خلق، والخالق وحده سبحانه وتعالى. وإن تصب، ولذا كانت الطيرة مكروهة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال وحذر من الطيرة وكرهها، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع النهي قال ما منا وإلا، يعني ما منا أحد إلا ويحصل في نفسه هذا النوع، لكن الله عز وجل يذهبه عنا بالتوكل، نتوكل عليه، يعني كل إنسان فيه هذا النوع من التشاؤم، لكن الله عز وجل إن أراد بعبده خيرا صرف عنه إلى التوكل. وصلى الله عليه وسلم يحب الفال، والفال هو أن يتفاءل المرء بأمر فيجعل اعتقاده وظنه أن هناك نجاحا وفلاحا، كمريض ذنف به المرض واشتد به الكرب، خرج يوما وإذا يسمع فلان ينادي فلان يا سالم، فيتفاءل أن الله سيسلمه من هذا المرض أو من غيره مثل هذا، ما يسمع أو ما يقرأه في كتاب أو ما يرى من فعل فيتفاءل من هذا الفعل أو من هذا القول بكلمة طيبة يرى أن وقعها أو مقتضاها أو أن مآلها إلى خير. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفاء ويكره الطيرة لأنها من صنع المشركين. اللهم نودك مشرك هذا. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا أداة تنبيه، أي أيها الناس ألقوا سمعكم وانتبهوا، إنما الشؤم والجزاء والمكروه ما يحصل من مكاره إنما هي عقوبات بذنوبكم أنزلها الله سبحانه وتعالى من عنده. فقال سبحانه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا انتبهوا إنما طائركم، أي جزاء معاصيكم عند الله، أي منه سبحانه وتعالى لا من فلان ولا من فلان، إنما هي جزاء عقوبات صدرت منكم. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لكن أكثرهم دل على أن فيهم من يعلم أن الخير من عند الله وأن الشر من عند الله، لا يخرج شيء في الكون من قدرته وتصرفه سبحانه، لكن أكثرهم يجهلون، لا يعلمون أن هذا بسبب بذنوبهم، كما قال سبحانه في حق مشركي مكة حين أمرهم بالجهاد فنكلوا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ثم ذكر الله سبحانه قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يعني حالة من حالات الدنيا التي فيها النعم والفوائد قالوا هذه جاءت من عند الله وإن جاءهم مكروه في الجهاد والقتال أو أمروا بالخروج إلى العدو قالوا هذه من عندك هذه بسبب هذه الرسالة وبسبب هذا الدين. وهذا يجول في كثير من الخواطر إلا من سلم الله الله قالوا هذه من عندك الله عز وجل يقول قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لو فقهوا مقالة الله عز وجل وما جاء في كتابه ما قالوا هذه المقالة. يقول سبحانه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه كما قال أصحاب القرية للمرسلين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم. وهكذا شأن المعاندين وشأن الخارجين عن حدود الله والمتكبرين عن آيات الله فإنهم ينسبون